ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. لا هم منكم يعني من أهل دينك ولا منهم يعني من اليهود. وجمع بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان يسارعون في مواجهة الكفار لا يقولون إيه نقطع. إذا هؤلاء تجنبوا نقول لهم كنا معك وإذا هؤلاء نجل إليهم بما كان بالمواجهة من قبل. يعني لا يلتمسون إرضاء الله إنما يلتمسون الأمر اليد عند هؤلاء وعند هؤلاء. فكل من يعني كل من يعني عمل عملا لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه ينقلب عليه بعكس ما يريد ويعامله الله بنقيض فضله. فلا يريد عند الكفار العزة لا يرجع إلا بالظلم والهوان. فالشاعر باء بالتخفقين فلا عقيدته رضيت عنه ولا أرضى عنه العباد. أي نعم مذبذ فيما بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون على الكذب وذلك قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أنك رسول الله. يحلفون ويستدلون بالأيمان الكذبة يجعلون الأيمان الكذبة وقاية وجنة تحليهم من العقاب الدنيوي. فهم في الحقيقة كاذبون غير مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يحلفون أنهم إيه يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى يحلفون على الكذب. يحلفون على الكذب الكذب هو إيه شهادتهم أنهم ينكرون بأن محمدا رسول الله حين أنهم بالفعل لا يصدقون بذلك. وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب بحت. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال بعض أهل العلم معنى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالرؤية هنا رؤية علمية. ولفظة ألم ترى يعني يزعم البعض أنها لا تعد إلا بحرف الجر الذي هو إلى ألم ترى إلى والله لكن الراجح أنها في الغالب فعلا بل لم تأتي في القرآن الكريم إلا متعدية بإله. لكن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيح بدون حرف جر هذا صحيح يقع في اللغة العربية. ومن شواهد ذلك قول امرئ الخيل ألم ترياني كلما جئت فارقة وجدت بها طيبة وإن لم تصل يدي ألم ترياني كلما جئت فارقة وجدت بها طيبة وإن لم تصل يدي. والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولي أن هذا شيء محرم من كبائر المحرمات. هذا الإنكار من الله سبحانه وتعالى يدل على شدة منع ذلك التولي وشدة الموالاة مع أعداء الله. وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا هم منكم ولا منهم. ما تضمنته هذه الآيات الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود جاء موضحا في غير هذا الموضع كقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم ذلة أي وقار وعصمة لأنفسهم اتخذوا أيمانهم ذلة الأيمان يستجدون بالأيمان ينتخذونها ذلة وقاية يحتمون وراءها حتى لا يعرفون. فصدوا عن سبيل الله أي فحالوا بأيمانهم عن حكم الله في أمثالهم وهو القتل إراحة للمؤمنين من فسادهم. هذا يعني حد التفريغين اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله يعني لما حلفوا على الايمان لانهم مسلمون قانتون ويشهدون شهاده الحق، حالوا بهذا الايمان عن حكم الله في امثاله، وهو ايه؟ الخط. الشريعه في مثل هؤلاء اذا كفروا بالكفر فيقتلون اراحه للمؤمنين من فسادهم. هذا هو المعنى، فصدوا عن سبيل الله يعني عطلوا حكم الله بقتلهم اراحه للمؤمنين من فسادهم بسبب الاستدلال والاحتلاء وراء الايمان الكاذبه. او فصدوا عن سبيل الله صد الناس في خلال امنهم وسلامتهم عن الايمان وصدقوهم عنه فلهم عذاب مهين اي مذل لهم في الاخره. يقول السلكفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل هنا اتخذوا ايمانهم ذله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان المنافقين اتخذوا ايمانهم ذله، والايمان جمع يمين وهي الحلف، والذله هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح، والمعنى انهم جعلوا الايمان الكاذبه وهي حلفهم للمسلمين انهم معهم وانهم مخلصون في باطن الامر ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم. وقوله تعالى فصدوا عن سبيل الله، الظاهر انه من صد المتعديه، لان الصد قد تاتي يعني لازمه وقد تاتي متعديه، فالظاهر هنا يرد السلفي انها متعديه، يعني فصدوا ايه؟ غيرهم او صدوا النافع، وان المفعول محذوف اي فصدوا غيرهم ممن اطاعهم، لان صدودهم في انفسهم دل عليه قوله اتخذوا ايمانهم ذله. والحمل على التاسيس اولى من الحمل على التوكيد كما اوضحناه مرارا. وهذان الامران اللذان تضمنتهما هذه الايه الكريمه وهما كون المنافقين يحلفون الايمان الكاذبه لتكون لهم ذله، وانهم يصدون غيرهم عن سبيل الله، جاء موضحين في ايات اخرى من كتاب الله. اما ايمانهم الكاذبه فقد بينها الله جل وعلا في ايات كثيره لقوله هنا في هذه السوره ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني انهم كاذبون. وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. وقال تعالى فيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم. وقال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون. وقال تعالى اتخذوا ايمانهم ذله فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. واما صدهم من اطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في ايات من كتابه كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يكون الباس الا قليلا اشحه عليكم الى اخره. هذه كلها تبين الصد الذي هو المتعدي صد غيرهم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقال تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. وقال تعالى وان منكم لمن ليبطئن الى اخره. وقوله هنا في هذه الايه فلهم عذاب مهين يعني لاجل نفاقهم كما قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ثم يقول الله عز وجل لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اي من عذابه شيئا ما كما كانوا يفسدون بذلك في الدنيا. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يعني كما يحلفون لكم في الدنيا كاذبين مبطلين. فهذا الحلف الكاذب مرنوا عليه صار عادة لازمة لهم حتى انهم يوم القيامة ايضا يحلفون لله كاذبين كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. واضح. قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يعني ايه يوجد الشبه هنا الكذب في الحلف في الدنيا او في الاخره. كما يحلفون لكم يعني في الدنيا كاذبين مبطلين إشارة إلى مرونهم على النفاق ورسوخهم فيه حتى لدى من لا تخفى عليه خافية حتى يحلفون بالكذب أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية يعني قد يروج كذبهم على الناس في الدنيا لأن الناس لا يصلون إلا إلى الظواهر أما البواطن فالله وحده يعلمها. وفي الآخرة فمع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقول منهم لكنهم أيضا يعني يستدلون بالأيمان الكاذبة. ومع ذلك كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني من النفع أو من الحق ألا إنهم هم الكاذبون فيما يحلفون عليه في الدارين. استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم حتى صار الكذب والفساد ملكة لهم فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي بتكوين اللذات الحسية والشهوات البدنية لهم وتزيين الدنيا وزبرجها في أعينهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأسند إنساء ذكر الله إلى الشيطان كما قال فإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال أيضا في فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فكذلك هؤلاء المنافقون يعني استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان أي أتباعه في الفساد والإسلام. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أي للسعادة في الدارين. فيعني الأحزاب في الإسلام نوعان حزب الله وأحزاب الشيطان. فأحزاب الشيطان كلها يجمعها دعوة واحدة. أما حزب الله فهم من سيأتي يعني وقتهم في آخر هذه السورة الكريمة. فكل من لم يرفع بالإسلام رأسه فهو من حزب الشيطان. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يعني في أهل الجنة لأن الغلبة لله ولرسوله كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فقوله في الأذلين يعني الذين طبعا ليس فقط يعني وصف الأذلين لا ينسب إليهم فقط الذل وإنما ينسب إليهم أنهم أعظم الناس ذلا. الأذلين جمع الأذل أي الذين هم أعظم الناس ذلا والذل هو الصغار والهوان والحقارة. فما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله هم أذل خلق الله ذكره تعالى وبينه في غير هذا الموضع وذلك بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان كقوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل غلام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يعني في أهل الذل وأعظم الناس ذلا وهوانا. لماذا؟ لأن الغلبة لله ورسوله وحزبه. فلذلك قال في الآية الكريمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لأغلبن أنا ورسلي أي المفعول مقدر لأغلبن أنا ورسلي حزب الشيطان المحادين. إن الله قوي عزيز أي قوي على إهلاك من حاده ورسله عزيز فلا يغلب في قضائه تبارك وتعالى. وقد دلت هذه الآية الكريمة كما يقول السنسري رحمه الله على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم. كل من غالب الرسل وعاندهم وشاقهم فلا بد أن يغلب. والغلبة نوعان طبعا من الجملة الأخيرة هناك في الأذلين نفس المعنى أيضا كما ورد في جملة من الآيات جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فهذا في نفس المعنى كتب الله الأغلبن أنا ورسلي فالرسل غالبون كل من غالبهم والغلبة نوعان، غلبة بالحجة والبيان، وهي ثابتة لجميع الرسل، جميع الرسل يغلبون بالحجة والبيان، وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر به. إذا الغلبة نوعان، غلبة بالحجة والبيان، وهذه ثابتة لجميع رسل الله، وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة فقط للرسل الذين أمروا بالقتال وحصل بينهم وبين أعدائهم قتال. وقد جلت هذه الآية الكريمة وأمثالها كقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دلت هذه الآيات على أنه لن يقتل نبي في جهاد الحق، لن يقتل نبي في جهاد الحق على الإطلاق، لأن المقتول ليس الغالب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، واضح؟ فالذي يقتل لا يكون غالبا بل يكون مغلوبا، واضح؟ لماذا؟ لأن القتل اسم مقابل للغلبة، القتل في جانب والغلبة في جانب الآخر، بدليل قوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، هي واحد من الاثنين فقط، إما يقتل وإما يغلب، فدل على أن القتل غلبة، المقتول مغلوب فالقاتل غالب، واضح؟ فمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، واضح؟ وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد نفى عن المنصور كونه مغلوبا نفيا بتة، المنصور لا يمكن أن يكون مغلوبا، ونفى الله عن الشخص المنصور أن يكون مغلوبا نفيا بتة في قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا في قوله تعالى أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. نحن لا يمكن أن الرسل بعض الرسل قد يقتلون، لكن هؤلاء الرسل الذين ذكروا في القرآن أنهم قد قتلوا هل كانوا مقتولين في جهاد؟ لا، لم يقتلوا في جهاد، وإنما قتلوا صبرا كما حصل بالنسبة لزكريا وغيره من الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل. بين العلامة السكسي رحمه الله تعالى هذا المعنى بصورة مفصلة في أثناء تفسير سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل للمسعود وكأي من نبي قاتل معه، يعني واضح قاتل معه لا تدل على أن النبي قد يقتل، لكن على قراءة أخرى يحتمل ذلك في الآية وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فعلى قراءة من قرأ قتل معه بالبناء للمفعول يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني قتل ربيون معه، واضح؟ فعلى هذا المعنى اللي يفعل مين؟ ربيون. وعليه فليس في قتل ضمير أصلا، إذا في ضمير لأن النائب الفاعل هنا عبارة عن في كلمة اسم ظاهر، وكأي من نبي قتل معه ربيون، فقتل هل فيها ضمير؟ لا، يبقى نائب الفاعل هو الربيون. ويحتمل احتمال اخر ان يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. في هذه الحاله كيف صارت جمله معه ربيون كثير؟ ربيون مبتدا مؤخر مرفوع بالواو، ومعه سبب الجمله في محل رفع خبر مقدم. وأما بالنسبة للفعل قتل وكأي من نبي قتل، فقتل قتل أي نائب الفعل ضمير مستتر هو يعود إلى النبي. يقول ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه، فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر، سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده، والجملة حالية والرابط الضمير، وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي، أو سوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلما. وهذا هو أجود الأعاليب المذكورة في الآية على هذا القول. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا، لأن هي تختلف، وكأي نبي قتل معه رديون كثير، يبقى النبي قتل خلاص، وواضح من الاشتياق أن قتل يعني في أثناء الجهاد، فهذا يتحاضر مع إيه؟ مع ما ذكرناه آنفا من أن النبي لا يمكن أن يقتل في جهاد أبدا. ويوجد احتمال آخر، وهو أن نائب الفاعل هو الربيون، كان القتل هنا وقع فقط على من؟ على الربيين وليس على الأنبياء. يقول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا، والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب، كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال قبل ذلك أولئك في الأغلين، ثم قال بعده إن الله قوي عزيز. وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان، هذه الزمان الأكثر في القرآن أغلب أن الغلبة يراد بها غلبة السيف والسنان، كقوله تعالى إياكم منكم مئتون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم مئة منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وقال تعالى إن تكن منكم مئة صابرة إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، طبعا هذه غلبة إيه؟ السيف والسنان. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذه غلبة إيه؟ السيف والسنان. وقال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون، إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب، قسم مضاف على الجهة الأخرى، يا غالب يا مقتول، لكن المقتول هل يمكن أن يكون غالبا؟ لا، والقرآن دل على أن الرسل غالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أجله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن في بعض الأنبياء لم يؤمروا بالقتال. لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى لأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وكامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله تعالى إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حاجنا ونسموا الإسهاد، وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. منصورون هذا نصر غلبة بالسيف والسنان، نصر غلبة بالسيف والسنان لكل الأنبياء للذين أمروا منهم بالجهاد، للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنه كتبها لهم أخف من مطلق النصر لأنها نصر خاص، والغلبة لغة الخاص والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأهم لذلك الأخف. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الجرير الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى ومن تبعه في تفسير قوله تعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخره، قال الإمام الجرير ومن وثق من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين، أحدهما أن الله ينصره بعد الموت لأن يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وسعيا من تصليب نخود مصر عليهم ونحو ذلك. هذا أول إيه؟ احتمال لمعنى الإمام الذي يزوج أنه ممكن يقتل النبي في أثناء الجهاد ولا يتعارض هذا مع قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يكونوا إسلام لأن النصر هنا يحمى على الحاجة الاثنين إما أن يسلط الله على من قتل النبي في الجهاد لأن إيه؟ يقتل أيضا ويمثل به انتقام. الثاني حمل الرسل في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم فيعني إذا واضح الكلام الذي زوج أن يقتل النبي في الجهاد أجاب عن قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا لأن النصر هنا إن يكون بعد قتل النبي بأن ينتقم لمن قتله ممن قتله واضح أو النصر الرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول التفسير هذا لا يجوز حمل القرآن عليه هذا التفسير لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل في كتاب ولا سنة ولا إجماع هذا خروج عن ظاهر القرآن بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى الله عليه وسلم بعيد جدا أيضا والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة لا نزاع فيها أيضا الله سبحانه وتعالى لم يقتصر في كتابه على مطلق النص الذي هو في اللغة إعانة المظلوم لأن النص كما قلنا النص في اللغة هو إعانة المظلوم أما الغلبة لغة فهي إيه؟ القهر واضح فالله سبحانه وتعالى لم يقتصر على مطلق النص الذي هو في اللغة إعانة المظلوم بل صرح لأن ذلك النص المذكور هو للرسل هو نصر إيه؟ غلبة فقط نصر غلبة فقط وليس النصر هو بمعنى إيه؟ إعانة المظلوم لأن الله قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فلا بد أن يحمل النصر على هذه إيه؟ الغلبة والقهر كما ذكرنا يقول وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول قسما مقابلا للغالب يا مقتول يا إيه؟ يا غالب في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وصرح تعالى لأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا مبدل لكلمات الله ومن كلمات الله في الكونية القدرية أن الرسول لا يمكن أن يقتل به في جهاد أبدا ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها وقد نفى الله جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم وفارسا كما غلبوا العرب زاعما أن الروم وفارسا لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها إذا الآية نزلت في سبب النزول فسبب النزول يكون دخول في حكم الآية قطعيا ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين وقوله بعده إن الله قوي عزيز وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان أننا نستشهد للبيان في القراءة السبعية لقراءة الفاتحة فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون وأن بعض القراء غير السبعة قرأ وكأي من نبي قرأ إيه؟ قراءة يعني كذا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قتل معه ربيون كثير في القراءة السبعية قتل معه لكن في قراءة خارج السبعة وكأي من نبي قتل بالتكفير، قتل معه رديون، لأن التكفير المجلول عليه بالتكفير يقتضي أن القتل واقع على الرديين، قتل معه رديون، التكفير يدل على إيه؟ كثرة القتل، وهذا يدل على أن القتل واقع على الرديين. ونال إلى ذلك الألوثي في تفسيره مبينا أن دعوة ثول التسجيل لا ينافي وقوع القتل على النبي، لأن كأي إخبار بعدد كثير، وكأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل، هذا خلاف ظاهري وهو كما قال. فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد دعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي. الفريق المخالف يقول لا، عندنا آيات أخرى تدل على أن نائب الفاعل من ست منين في الآية، قلت هي مقبلة وأتيتم بالأدلة على أن الراجح هو إيه؟ أن نائب الفاعل ربي يقول لا، عندنا أدلة ثانية من القرآن تدل على أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النبي وأنه هو النبي قتل، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. فما وجه الترجيح ما استدلتم به على ان النائب ربيون على ما استدلنا به ان النائب ضمير النبي؟ سؤال وجيه. ويقول لك المهم محتمل وانتم استدلتم على باشياء معينه على ان النائب الفعل هو ربيون، طيب نحن نستدل باشياء اخرى على احتمال الاصل وهو ان النائب الفعل هو ضمير يعود الى النبي، وذكروا هذه الايات. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن ما استدللنا به أخف من ما استدللتم به، والأخف مقدم على الأهم ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول، وإيضاح أن ذلك في خطوط نبي أمر بالمغالبة في خير. نتكلم هنا وتأملوا بالدقة وننظر إلى بركة يعني القرآن الكريم وبركة الاشتغال بعلم القرآن. هذا الإمام القرآني الجليل إمام السنقيطي رحمه الله تعالى يقول ما استدلتم به أخف، ما استدللنا به أخف مما استدللتم به، والأخف مقدم على العام ولا يتعرض عام وخاص كما تقرر في الأصول، وإيضاح أن دليلنا في خطوب نبي أمر بالمغالبة في شيء. الأدلة التي نستدل بها هو في ان احنا قلنا ان في غلبة بالحجة والبيان وغلبة بالسيف والسنان، غلبة بالحجة والبيان دي ليه؟ لجميع الانبياء، غلبة بالسيف والسنان لمن امروا بالقتال من الانبياء، فكلام الذي نذكره هو في نبي امر بالقتال، فهذا لا يمكن ان يقتل في داخل الجهاد او في القتال ابدا، لكن هل هذا يمنع انه يقتل خارج القتال؟ لا، الادله التي ذكرتموها اعم وتدل على ان النبي قد يقتل، لكن جمعا بين الامرين نعم قد يقتل النبي لكن في غير قتال. يقول وإيضاحه أن دليلنا في خطوف نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم لأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سواء أكانت تلك المغالبة في سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان. ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على انه في خطوط الجهاد، بل ظاهرها انه في غير الجهاد وطريقا تقتل ولم يقتل قاتلون. الوجه الثاني وهو ان جميع الايات الداله على ان بعض الرسل قتلهم اعداء الله كلها في قتل بني اسرائيل انبياءهم في غير جهاد ومقاتله الا موضع النزاع وحده، يعني جميع الايات التي دلت انهم استدلوا به على ان بعض الرسل قتلهم اعداء الله كلها جاءت في قصد بني اسرائيل انبياءهم في غير جهاد الا موضع النزاع، وهذه الايه قتل معه رديون كثير واضح فيحمل عليها موضع النزاع. فالوجه الثالث ان ما رجحناه من ان نائب الفاعل رديون تتفق عليه ايات القران اتفاقا واضحا لا نكت فيه على مقتضى اللسان العربي في افصح لغته، ولم تتصادم منه ايتان حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى معارضة آيات واحدة من كتاب الله، لأن الله حكم للرسل بالغلبة والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لا غلب فيه. ولو قلنا بأن نقبل فاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة وكأي المميزة بقوله المميزة بقوله من نبي. وقد الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن، وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم. وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضا، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضا. فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون، وأنه لم يقتل رسول في جهاد كما جدد به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد. فقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا بأقوال العلماء، ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرناه. وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي لأن سبب النزول يدل على ذلك، أن سبب نزولها أن الطائحة طاح قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قوله أتى إن مات أو قتل، البعض يقول لا يعني ممكن يقول قتل النبي في الآية سياق الآية هنا في غزوة أحد لما قتل محمد عليه الصلاة والسلام. ونزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أتى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأن قوله فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضاعف وما استكان يدل على أن الربيين لم يقتلوا، لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم. أولا في العبارة أتى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني يقول أهو موجود احتمال أنه إما يموت أو يقتل. كذلك في قوله هنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه أسرار أخرى ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم إلى آخره. يقول فهو كلام كله ساخر وترجيحات لا معول عليها. فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكان قراءة الجمهور وكأي النبي قاتل معه بصيغة الماضي من المفعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى. والترجيح بقول أتى إن مات أو قتل ظاهر السقوط لأنهما معلقان بأداة الصرف، والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إجابة ولا كلبا حتى يرجع بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت. والترجيح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رافعة النهار، وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والشافعي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم تقتلوهم، كل الأفعال من القتل لا من القتال، وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها. فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل الماضي من القتل تقتلوهم، أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله؟ بل المعنى فإن قتلوكم تقتلوهم، يعني إيه فإن قتلوكم تقتلوهم؟ كلمنا عليها مرارا. نعم فإن قتلوا بعضكم فليقتلوا البعض الآخر الذي لم يقتل منكم، مش معناها ان لو فإن قتلوكم تقتلوهم، يعني ازاي يأتي الامر فإن قتلوكم تقتلوهم ويكون لو قتلونا فكيف نقتلهم بعد ان نموت؟ لا فإن قتلوكم يعني ايه فإن قتلوا بعضكم تقتلوهم يعني يقتلهم البعض الايه الحي منكم، هذا من سهل البساطة فلا يصرح هذا للايه الاعتراض. فيقول وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. هذا فيما يتعلق بالمعنى المراد من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. من حاد الله ورسوله أي فأفقهما وخالف أمرهما، يعني لا تجد قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مواسة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بنفي الوجدان نفي المواسة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك، وحقه أن يمتنع ولا يوجد لحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته. والتوصية بالتخلق في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم. يبقى هنا يعني لا يتجد قوم غير الصدق خبري من كيف؟ خبري. ليه خبري؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله خبري هم انت ايه؟ هدمت باب ريت. طبعا انا عارف انتوا ان الاكتين اكتين عشان عارفين اللي هيتراس عليه. طب ليه؟ نعم ايوه لان لا هنا نافيه وليست ناهيه. لا تجدوا فهنا هنا نفي وليس نفي، لكن هو في الحقيقه هو ظاهره الايه؟ ظاهره النفي ومراده النهي. ظاهره النفي ومراده النهي. واضح؟ مثلا كقول لا ضرر ولا ضرار، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق، هذا خبر، لكن المقصود به لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فالمقصود هنا ان هذا من شده تاكده ولزومه عن المؤمنين، يعني كانه لم يمكن ان يوجد ابدا، لا يمكن ان تجد مؤمنا يعني يحب الله ورسوله يجمع بين ذلك وبين موده اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بنفي الوجدان نفي الموده، يعني لا تودوهم ابدا، على معنى انه لا ينبغي ان يتحقق ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغه في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتطلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم. وزاد ذلك تأكيدا وتجديدا بقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. ولو كانوا آباءهم يعني آباء الموادين، فالضمير في كانوا لمن حاد الله ورسوله، يعني ولو كان هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. ونلاحظ هنا ان هنا جمعا وهنا افرادا. الافراد في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون ايه؟ من حاد الله ورسوله. حاد الله، حاد فاعله ضمير تقديره ايه؟ هو. نعود الى من، فهنا النظر هنا الى اللفظ، لكن لما نظر الى المعنى جمع، فقال يودون من حاد الله ورسوله، فجمع باعتبار المعنى، فقال إيه؟ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فلذلك يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى والجمع باعتبار معنى من، كما أن الإفراد فيما قبله باعتبار نقلها. أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإن قضية الإيمان هجر المحاجين. أولئك إشارة إلى الذين لا يوادونهم، كذب في قلوبهم الإيمان أي أفسدهم فيها، وأيدهم بروح منه أي بنور وعلم ولطف حيت به قلوبهم في الدنيا، وأشار إلى مآلهم في الآخرة بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أي المادحون الفائزون بسعادة الدارين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر لا تجد قوما، والمراد بها الانشاء. وهذا النهي البليغ والزجر العظيم عن موالاه اعداء الله وايراد الانشاء بلفظ الخبر اقوى واوجب من ايراده بلفظ الانشاء كما هو معلوم في محله. ومعنى قوله يوادون من حاد الله ورسوله اي يحبون ويوالون اعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا جاء في هذه الايه من النهي والزجر العظيم عن موالاه اعداء الله جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني أكاد أجزم الله تعالى على أن لو أن هؤلاء المؤمنين إبراهيم والذين معه في عصرنا لقيل لهم انتم متطرفون وارهابيون الى اخر هذه القائمه من الشفاء المعروف. والله تعالى اعلم. واضح. فهذه هي الحقيقة، هذه هي ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يعني اسأل واحد من الناس دي، لو قلت للكفار الذين يشركون بالله ويكفرون بالله ويكذبون رسوله ويعطلون كتابه، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ماذا يقولون هؤلاء؟ إيه؟ ماذا تقول الهاديون؟ هؤلاء متطرفون، أين التسامح؟ أين كذا؟ إلى آخر هذه الخزعبلات. فالحقيقة يعني ما يحصل الآن من غسيل مخ المسلمين في ظل نظام العولمة هذا يهدم أصل أصيل من الدستور الإيمان بعد التوحيد مباشرة، وهو من حق التوحيد وهو قضية الولاء ويعني البراء. فالآن يجري عن طريق هذه الأفكار المسمومة تجري عملية تهريب الإسلام، ليس التهريب بمعنى التبعية للغرب كما هو سائع، لكن التهريب زيادة غربة الإسلام بين أهله. حتى إن الذي يقول هذا كلام أصبح إنسانا شاذا متطرفا مهووسا مجنونا يريد الفتنة ويريد كذا وكذا، واضح؟ فهذه الزيادة التهريب هنا بمعنى زيادة غربة الإسلام، يساعد المفاهيم المسمومة حتى تزداد غربة المفاهيم الصحيحة، ويصبح القائم بها هو الشاذ وهو المتطرف وهو الإرهابي إلى آخره. فيقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن نحل محلها الأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان إلى آخر هذه يعني الشيطان. فيقول تعالى: فسوف يأتي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة: ولو كانوا آباءهم، زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قائلا: إنه قتل أباه كافرا يوم بدر أو يوم أحد. وقيل نزلت في ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي المنافق المشهور. وزعم من قال إن عبد الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه عبد الله بن أبي ابن أبي تنهاه. وقيل نزلت في أبي بكر. وزعم من قال إن أباه أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فضربه ابنه أبو بكر حتى سقط. أو أبناءه، زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب المبارزة فيه عبد الرحمن يوم بدر. أو إخوانهم، زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير قالوا قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين فقال: شدد عليه الأسر، علم أن أمه نبية وستشدد. أو عشيرتهم، قال بعضهم: نزل في عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في المبارزة يوم بدر، وهم بنو عمهم لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد ملك وعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبته في قلوبهم لتوفيقه. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موضحا في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر ولا الفسوق ولا العصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يقول القاسمي أيضا في تفسير هذه الآية الكريمة: من أشباع هذه الآيات قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تبتغون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ذكر أو نقل عن ابن كثير ما نقلناه آلفا عن سبب نزول هذه الآيات: الآيات هذا نزلت في فلان قتل أخاه وفلان قتل أباه إلى آخره. قال: وبينا مرارا، هذا القاسم يقول وقد بينا مرارا أن المراد بسبب النزول في مثل ذلك صدق الآية على هؤلاء وما أتوا به من التطلل في دين الله في مقابلة المسلمين ولو كانوا من أقرب الأقربين. قال ابن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدرا، فأثار الصديق بأن يكادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأت يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب من عمر فأقتله، فتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلان من فلان، ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. وقال ابن كثير في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاه من النعيم المقيم والزوج العظيم والفضل العميم. لأن الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الجزاء من جنس العمل. لما سخطوا على القرائب والعشائر في رضا الله وفي سبيل الله عوضهم الله بأن رضي هو عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والزوج العظيم والفضل العميم. يقول أيضا: يفهم من قوله تعالى من حاد الله ورسوله، وقوله في آية أخرى: لا تستكنوا عدوي وعدوكم أولياء، أن المراد بهم المحاربون لله ورسوله، الصادون عن سبيله، المجاهرون بالعداوة والبغضاء، وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعنوان ومعصية الرسول. فتشمل الآية المشركين وأهل الكتاب المحاربين المحاجين لنا، أي الذين هم على حد منا ومجانبة لسهولنا، تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإيقاع بنا. يعني إذا هذا الكلام في المحاربين من حاد الله ورسوله، وقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالمقصود المجانبين لنا من أهل الكتاب والمشركين الذين هم على حد منا، نحن في جهة وهم في جهة، وهم في مجانبة لسهولنا تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإيقاع بنا. وأما أهل الذمة الذين هم بين أظهرنا ممن رضي بأداء الجزية لنا وتألمنا واستكان لأحكامنا وقضائنا، فأولئك لا تشملهم الآية لأنهم ليسوا بمحاجين لنا بالمعنى الذي ذكرنا. ولذا كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وجاز التزود منهم ومشاركتهم والاتجار معهم وعياذة مرضاهم. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم كما رواه البخاري. وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنصار أسراهم، لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام وتأثبت عهدهم فلزمه ذلك كما لزم المسلمين. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في الرد على المتنطعين الذين لا تطيب نفوسهم بكثير من الرخص المشروعة، يقول: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل طعامه، وأضافه يهودي بكبر تعريف وإهانة سنخة، وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب، وترك عمر رضي الله عنه ضيافة من مر بهم من المسلمين فقال: أطعموهم مما تأكلون. وقد أحل الله عز وجل ذلك في كتابه، ولما قبل عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه، فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة، فكره دخولها. وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب بالله، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلوا، وجعل علي رضي الله عنه ينظر إلى الصورة وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل. والأصل في هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وعن الإمام محمد ابن المطهر أن المولاة المحررة بالإجماع هي أن تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيته، لا لسبب آخر من جلب نفع أو دفع ضر أو خصمة خير فيه. فهذا آخر تفسير سورة المجادلة، وهي هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيذهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن البشريات للإمام العلامة القرآني محمد الأمين الثقفي رحمه الله تعالى أن هذه الآية هي آخر آية في تفسير المبارك أضواء البيان في لوح القرآن للقرآن. وقف عند تفسير هذه الآية لأنه أتى موسم الحج سنة 1393 هجرية فخرج من الموسم ثم رجع فمرض ومات يعني بعد أيام قليلة من موسم الحج رحمه الله تعالى. فكانت آخر آية فسرها في كتاب المبارك هذه الآية التي تنتهي بقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلعل هذه يعني علامة حسن خاتمة بإذن الله لهذا الإمام القرآني الحج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا نظير ذلك أما أيضا تفسير المنار للشيخ محمد رصيد رضا رحمه الله تعالى توقف ومات رصيد رضا رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذه المناسبة مناسبة الكلام على بعض علامات حسن الخاتمة والاستشعار بمثل هذه يعني الذكريات أمر وقع في غاية الجمعة 18 من جمادى الأولى يعني 17 أغسطس الماضي. كنت يعني سهران يعني على المكتب فمللت شيئا قليلا فنقصت لقراءة هذه المقدمات مقدمات مجموعة في ملزمة اللي هي مقدمات كشف العثرات للموت والقبر والسكرات الأخيرة الفاضل الدكتور سيد خفي وكانت عيدها هديثة فنقصت لقراءتها في ذلك الوقت كان حوالي ساعة واحدة يعني ليلة. فقرأت قراءة مقدمة فضيلة الشيخ محمد صفوة الدين حفظه الله تعالى إلى أن قال في الكتاب أو في المقدمة يقول ولقد كتب الأستاذ أنيس منصور في عمود مواقف مش عارف ليه مع الأستاذ كلاما على مثال الأستاذ وهي أستاذ طبعا هي التوفيق الحكيم وهو يحتضر حين كان يزوره هو والأستاذ صلاح طاهر فقال لهما ده مين بقى التوفيق الحكيم أنا سأدخل النار مع العقاص وطاهر حسين أم كلثوم وأنتما تتفلحقان بي. ثم نقول الشيخ صفوة هذا هو المراد من الكلام الحقيقة ليس تلك البشرى السيئة لا يقول الشيخ صفوة نفسه حفظه الله محمد صفوة نور الدين رئيس العام لإدارة السنة المحمدية. أنا كنت أقرأ يعني كنت أقرأ من أول حد هذا الموضوع ولقد شهدت أحد أعمالي وهو في موته يحتضر وكان قد طال به المرض يتأوه كثيرا وقد أصيب بالاستسقاء وكان من أول من دعا للسنة في البلدة التي كان يعيش فيها وكان جهاده فيها رغم ضعفه وفقره جهادا عظيما متفصلا. فإذا به يقرأ قبل موته وهو حضر شيخ صفوة حضر احتضار عمه هذا فإذا به يقرأ قبل موته يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لا يتعداها يكررها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهكذا. وقد ذهب عنه كل شكوى كان يشتكي بها ثم اخذ ينادي على بعض من مات منذ عشرات السنين واخذ يردد كلمات قال فيها فرح فرح فرح ايه الكرم ذا كله يا ربي يكررها كل ذلك وانا انظر اليه متعجبا واقول في نفسي سيفيق فاساله عن ذلك لكن اتصل هذا بخروج الرشيد فرحمه الله تعالى رحمه واسعه. فالشاهد يعني من القصة أنه لما قرأت قوله ثم أخذ يردد كلمات قال فيها فرح فرح فرح فيه الكرم ذا كله يا ربي. في نفس هذه اللحظة دق جرس التليفون رفعت الهاتف فإذا به أحد الإخوة يخبرني بوفاة الشيخ صفوة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الواسعة الشيخ وله جهد مشكور في الدفاع عن السنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني على بصيرة بعد ما عاد من العمرة بأيام قليلة أخذ أولاده جميعا وأهله يعني وذهب لزيارة قريبه في البيت. المهم بعد ما طلع من صلاة المغرب إذا به يحصل حادثة في الطريق فيقتل فيها رحمه الله تعالى وكان زوجته رأت قبل وتفيه أنه يجف إلى عروس جميلة قبل أيام قليلة رحمه الله تعالى لعلها من الفور العلم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أحيانا تحكي مثل هذه المؤثرات. كذلك الرجل أيضا الذي كان يقرأ سورة ياسين عندما وصل إلى قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم صادق روحه. اكتفي ليلة هذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.